بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يقدرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء باب كان وانت سيتكت سنين بطاعة شين رحمه الله أن الغلو دان قاد بروز في قبور الصالحين أول صالح توتا سيتكت أبجاني القودني دان قاد بروز يصيرها وتاسيسا يصيرها طول قرسيتين أول صالح توتا سنتاسا أوسانا تابو توتا تعبد من دون الله يبرم تقرسيتين كربي قدس. باب ما جاء باب كان وانجو في جيسا سيدوبا وانجو في سماء أن الغلو دان قاد بروز وسنابهم في قبور الصالحين أولا نما غداري جيسا أبا جميع الفولاني وقوائد التجار يصيرها نتائسا قبري وانسا أوثانا تابتوها تعبدوا قبرم تتاسسا آخر. هذا الباب له صلة بما قبله بابكم باب الهدراتي والاتلامك سمال وهو أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا تعبدوا من دون الله أي أولو الأمر بالغالين ورد أن قاد أفريكان قبرين ما الفولي كبجه مالك الفوانا أبريتنا آخرة تابو تكبر متاسفات إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. والغلوب جاوزت الحد مدحا وذما والمراد هنا المدح. والقبور لها حق علينا من وجهين أبرين قرتيت من كامون توتا يوكا قبر المانو حقا نراقب دين أنكرا لمان أبرين حقا نجل ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام قبرين تكسوده قبرين قرتيتني مسلم توتا مني نساني فيها من مسلم توتا الرتي وسنى به دام قاد برون قبا فلا تجوز إهانتها قبرين تكسون قو شرحي سلامة زيتت ولا الجلوس عليها إرت هاؤون فكين يفوت نما أولو فتلة أنتين ويتون براتي قبرين رت هاؤون رت انشانون وان براء رتهون الرجاتون وما أشبه ذلك. فكوكان قبري ونفسوك أبناء ونفسوك يكون الرتاو والرجاتون أبو قبري قرتيتين كمسلم توتا بنو أبو وكان أنباسو يوهجا وهيفات نما وافتمال أكبشان سينوفا وكوان براتي وألا نغلو فيها فنتجاوز الحد كرال لمو قبري قيتو وثنى بانه ألفوني هل قرتي درجاتين قبل إنسي قنينيه تشران زي غبرون دو فداك ثاني اللي قول من قبنو في كيس اللي من قبنو يا نعم. روى مالك في الموطأ إمام مالك ودي سيجرى كتاب إسلام موطأ كيساتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جده اللهم لا تجعل قبري وثنا يا الله لا تجعل انتازين أبريك أبريك يا أولك يا بكانت يا أول مزان وثنى يعبدو هابو تقبر منتايزين يديت ربي خلاص هابو تقبر أبرين قرتيتين إذا يو قبر أمتت هابو تجد أمتي ثنى مصالحة نبي الله أتاسو له لا تجعل قبري أبريك يا انتايزي يا ربي تابو تقبر موسيق أبرين قبر منان إذا تابو تتاتي ثنى مقود الله أتاس. نعم. اشتد غضب الله اشتد هاجبات غضب الله بلنسوا ربي على قوم توترت اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا اتخذوا توت سنوك تاتفة اولا بيوت ثاني مساجدا بك صلاة ورقرتيت من قبل بيوت ثاني في ايائي صلاة بلنسوا ربي اشتد هاجبات ثاني هاجبات ريتفا. نعم. كتاب مشهور كتاب موطا جدا امام مالك كتاب بكما دين موطا امام مالك يعني من اصح الكتب الرسعيها كتابه ترى لك وماية ذلك قال ما هو هذا بخاري مسلم كتب من اصح الكتب بعد كتاب الله الرسعين لقد كلهم كتاب قرآن دوبا موطا امام مالك يشوج جريلا هذا بخاري مسلم كتب من سن إذن بخاري مسلم تو قرآن التياني إذا جوبت دي بسنغمس يومه لأنه تحرى فيه صحة السند كتاب موطئ إمام مالك هنا مكان حديث سنة صحيحا في دول الآنة النمس وسنته أعلى من سند البخاري سنة النساء ملي سنة البخاري فأرد بابا دائرة كموطئ كإمام مالك سنة إمام مالك بخاري إساء في نبيية دونم سبيج الله جرغا فغري شيخ إساء تابعة صحابي نبي يجرها بخاري في نبي يجو ثلاثيات بخاري يعني نمسدي الله نخجر موطا هذا سر قبابتها يجو ما مالكتو درارين لقربه من الرسول رسول التبيا تري عليه الصلاة والسلام وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة الأقرب سنة النبي ذا قبابة نمهقوا إيو رسول أقل سيومات تثتيا وفيه الأحاديث وفيه مع الأحاديث كتابنا ملم وطي ما ممالك يرمكون حديثا مرفوعة والجين آثار عن الصحابة حتوى عليه صحابات وقيش إيسائلا كتاب واقف وفيه أيضا كلام وبحث للإمام مالك النفسي هاسو إمام مالك إفي هاسا يهو بحثي إني قد هو كتابنا كان هم وطي إمام مالك يرم كتاب جبالا قلابته قبضاء شرحي بريدة قبضاء شرحي تمهيدي أنين شرحي نساك إر بريدة مجلد كتر تمهيد لما في الموطي من المعاني والأسانيد كابن عبد البري شروح يدوك أبا بريدة شرحي موطي ما مالك كان وقد شرحه كثير من أهل العلم ومن أوسع شروحه إر بلدان شرحي لي موطي ما مالك ذاتك أمر إر بلدان شرحي لي وأحسنها في الرواية والدراية التمهيد تمهيد لابن عبد البر وهذا عن التمهيد في علم كثير هذا تمهيد يرى مكانا علمي بائد كيس يرى مجلد كل طرف موطأمة من الموقع مجلد ملام شارين يتاك كل طرف يرسانا قتل جيرنان سلام قولا من رب الرحيم نما يرى اللين له مجلد كل طرف محن برعيه رحمة نمني قرتي وان دير توي فتويت تنبو ايه نعم ولمن جرير بسنده محمد بن جرير ابن يزيد الطبري الامام المشهور في التفسير ابن جرير جيتو محمد بن جرير ابن يزيد الاني رحمه الله تفسير في ذاتنا وبيكما تفسير ذات تفسير الدوري تأمس هذا تيت منك ابن كثير تفسير رمض مر بجارانك هجر الرابط تفسير كل أن يجي أنمه وتفسيره أصل التفسير بالأثار ومرجع لجميع المفسرين بالأثار ورى القرآن حديثا مفسر مر كتاب ساغن الرابط ولا يخلو من بعض الآثار الضعيفة وكأنه يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال السند أيه ابن جرير جرير سنده عن سفيان عن مجاهد يجون شيكوت إزار له فيه عن سفيان سفيان الثوري الراجين عن منصور سفيان لما وروا لما إلى سفيان كان جرى من سفيان الثوري ابن عيينة سفيان ابن عيينة إرانين كفيساتا يا ربي الديفة عن منصور منصور الراء عن مجاهد ذلك مجاهد ابن جبري الراء مجاهد درس عبد الله بن عباس مجاهد بن جابر المكي إمام المفسرين من التابعين تابعته لقيسا إمام ورى القرآن فسروا فيها مجاهد بن جابر ذكر عنه أنه قال عرضت المصحف على عبد الله بن مسعود تفسير قرتيت عبد الله بن أبا سرقر أي جلائلا مجاهد من فاتحته إلى خاتمته فاتحة كتاب الرقب يقول لو من رب الناس اتفكر فما تجاوزت آية إلا وقفت عندها أسأله عن تفسيره آية تكبر دف معنى أن آية تنامال سببان سين بوتيف مال مال الرنق أجل مال الرافلة تفسيره كذكر أي بوتينا عبد الله بن عباس مجاهد بن جبر رحمه الله نعم أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم ناودي سامه اللات هبو ثلاثي لمسنيفي والعزى عزى راناودي ربتي لخاي قال كان يلت لهم السويق مجاهدين الروفين هم مجاهدين جلي مالجي إذا تفسير أفضل أرين قال مجاهدين كان لاتين كنت هجرة يلت لهم لهم السويك رجلا يلت لهم أي للحجاج رجلا نمئيا يلت لهم أي للحجاج ورحجي فياو خلافس كجيس تهي السويق بچوجيا بچوبرتيت من جيسيت خراج حجاج مكة فياو نياتي سيدا أصلي نسالاتين كننما لكن قراتي تشديدا إذن فرأيتم اللات والعزة لات رجل يلت السويق نعم فما تفع كف على كبره فما تقاب كان لا تيكن نبي أصلين ما إني فعكف على كبره زارة التان آخر قبرمت قبره دون مالتات تابوت لا تيرم وينام قبره يو قبرمت آخر تابوت ذاتين كان هنا وكذا قال أبو الجوزائي لما ذكر الله تعالى قصة المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة التي قال عنها لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال فرأيتم اللات والعزة ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج اللات كان يلت لهم إلخ على قراءة التشديد يران نما قرته حجاجا بسولا في سوج النفا سرونغا فقراتي تشديدات أفرأيتم اللات بتشديد التاء جافت كنف السر قراتي كثيرة من لات يلت فهو لات أما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات إن شد مليو قرانه فوجه أنها خففت لتسهيل الكلام ضد ملافسه تخفيفا قرأمت أي حذف منها التضعيف تخفيفا وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله لات كان مقا إله الرافو دنيف الليجان وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج فلما مات عظموه نما حجاجا بسولا في سدران كران ياتيسا إن دوئي جنان قدسني وعكفوا على قبره قبري زارة ثم جعلوه إلها إذن إلهي تاسفتاني قبري يو قبرم تقرشيت إنكا أكثات إنكا وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة فيكون أصله ملة السويق ثم جعلوه من الإله وهذا على قراءة التخفيف أظهر من التشديد فالتخفيف يرجح أنه من الإله والتشديد يرجح أن أصله رجل يلت السويق وغلوا في قبره وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج أبونا يكون مقال نما حجاج أبسولا في سيف حجاج بيت ربي ناتشسوم ويطعمهم إياه ثم بعد ذلك عبدوا قبرا فصار الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله قبري الفولاني وتنابهم كيستي ثابت قبرا متايساجتون هنا وكلات كان وفي هذا التحذير من الغلو في القبور قبري كيستي وتنام بين قبري شيبل هاجبل فصحابات ونول تنجرنا ولهذا نهي عن تجسيسها والبناء عليها كنا في قبر كلماتين دي ناجئة وإرد تنجاري ناجئة جاهل ليو كراس عنده في قبر توان كلمات بنيت قبر وانسي لها تجير سرى وان وإرد تجاراني بنما فانا ولي جديت يلا سينجر جاهل قبر قبر موت تجيس وإرد تجارو كلمات يبون كنا فوروك غلوين كس والبناء عليها والكتابة عليها مكان مشار ركتبوا بسيسا دلقا إذا انجلت كل خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله جاف زمن بيرته علمي للرنفة علماء بمن إن قبر امتدين تدين وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر إذا بعثا بأن لا يدعوا قبرا مشرفا إلا سووه فناف صحابا يتألق نبيين عليه الصلاة والسلام قبري الديرة والفودة ما يغرتن قبري ليس مقا جرت والكتة ستملا إرى ديقداني أكنديثني كناف جر قبري لي براواني كان إجارانيف ولي جيريب جاهل قبر لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال لولا أن له مزية ما اختلف عن القبور أدوان أداء قباته باته قبري ثاني ندان قلاني أهمين كان من الآسة من هذا نقول ردتني جارة يراني تأخير قبر موسى فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا مزية لواحد منها عن البقية قبري والكتاه قبض تشيك فليها تاتي تنا برار جارو قبض فتناتنا مقيسيتي نعم وكذاك قال ابو الجوزاء اكو مثلا ابو الجوزاء اللي عن ابن عباس عبد الله بن عباس الرؤوس كان يلت سويق للحاج كان لكن كنت اصلي نساء يلت خلاص سكجيس تيبسول للحاج حجاجة. والغريب ان الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله وانا جايبا دروي توامما ورحجي في اون كبج الله ها كراتي يغني ونياتي سنتك اكنا ويلتون لهم السويق. وكان العباس ايضا يسقي لهم من زمزم وربما يجعل في زمزم نبيذا يحليه زبيبا او نحوه. وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس ارد الدين فلا تاتي زمن تري حجاج بيت ربهم كبجانين وكذيم حجي قرنا من يوم لقوا قدريون من الجيدة لا فإن قلبه يسايد لا قستي تقولك ميلا أمبتني مثال أمبتني ميلا إساسا كيس نما وارا ميلا إرادي كيس هلين لبا يا أما لقوهنا من الجيدة ما فإن سامني كرات زمن أواهم ما كذيك وجمور الجيدة أو أما موهو يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله. والحجاج سامتو تجرى وان بيري كودان ينغورغورا بيري يبان شانتا مانفات يغورغورا حجاج كباجون بيرن جير عربي فاز من نسين نغال التو رمضان ابو تماجي دي بس مكينا لما سديد تنم توكوش حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا بريالين وان بيري تكالما واكثر حسب ما يتيسر لهم. وهذا في الحقيقة خطأ عظيم حجاج بيت ربي تفتوف انا كان ودوين دو غورا ورات كتاب وفراتي سامو كان بانا ولا شيء في اللي ما لقاه فتاج بس بورا بس بككذي واقف أشين بيل سرط قط وانا في مقالة مسلمين يتنين كنا نمني تبى منا من يجيب دم أبورا بقفوت أنا كراها خاص حجي مثلا ما أنا في الديار ربنا ديه في سجارة ربي يا أنا مني رتك هذا جيت كامو لبي الله المستعان نعم. وعن ابن عباس قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله انجل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قارئ زائرات القبور زوارات لفظي يدون الرسحيها جان ديفن زائراتي كان لفظي كان عندهم ماك لفظي زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة دبرتي وان قبري زيارة باي اسم فأما أما قبري زيارة يتتين سؤبار نبيين زوارات تصيغة مبالغات انقرته سنتر صحية تنمي زائرات يتون زيارة وان جيتو تكتك يو شابطي يتتين زيارة ومان قبو باي اسي تورك زيارة ما يتتين دو اكي تين تورتين ديرا ولله قم تشت ديرا زيارة بلوف هدو اكي لابت حق ربي بلس ثلاثة دبرت تعورا سيك الشف حق ديرسا بلس تقول يا مرا كما ديمت تان والمتخذين عليها المساجد والمتخذين والرتاتفة عليها قبر ونرت المساجد مسجدوت والرجار والسراجة ورأت شت صلاة مسن اللي جارموا أباك كان اللي أبار النبيين عليه الصلاة والسلام. هذا الشاهد من الحديث الذين يضعون عليها المساجد. وقد سبق أن اتخاذ المساجد له صورتان قبر المسجد تاتفتهم ماليا الرتجار يوكاتم الصلاة جرات اللي أباك مسن والسروجة والسروجة والسروجة والرئيفة قبر الرتب جمع سراج توقد عليها السروج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها ما شو بتيتش خاتش ما يفلكني ويا فانوس بتيت كراج على الأقل شامة بتيتش خا شو مايك ما براتي بتيتش رب قدي فونك كفلان أباسة شو ما قدي بتي ما براتي والرئيفة قبر الرب بدون لا من أبار نبيين عليه الصلاة والسلام. رواه أهل السنن والرسنانات ودس أبي داود ترمزي مسيفة. وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور بير قبري زيارة باي السن حرامي تكدك ولا إيته شرطي ديرا ولدت الله قمنا شرطي قرتي سبري ربي يتيك ومسين لغا يمنا شرطي قرتي حق ربي مبلي سنين دوش الأفت شرطي يقنا حق إبزان بلي سنين أدب قرتي وتكدك لا إيته ومان قبولا بنتم تباي استطويرا نعم خبائر ذنوب الرأس تسول لصغائر أخنما نبارو بس إيقو مدلقا تنفت نما أكزل لقنبيين باري خبائر ذنوب صغائر أخنما نبار لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسروج عليها مثل التجار إذا رجلتون حرامته وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله. فيه مسائل الأولى فيه مسائل ويتا بابا كان كيس مسألة عليه درسي تفريخان الرعوان كل أتموه الدوتي لا تدرا تفسير الأوثاني تفسير أوثانا هي كو غرتي تابو توتا تابر مانو يوغا برام تابو تتاتي أهل السنن بكريب جنسان أي أبي داود أبو داود والترمذي وابن ماجه رغنة دي سيدتو يغنهي الثانية سلامون تفسير العبادة تفسير الأوثان أي إنها ما بوشر بالعبادة فارس أوثان أي تون مقبرة ما بوشر بالعبادة وان عبدا سواء كان منحوتا على صورة أم لا وان صورة نمار ربوش أميتي وان براته الثانية مسألة لما فا تفسير العبادة عبادة هيكو الدبر بابا غنت هيكو عبادة تفسير عبادة أي إنها الإقبال عليه بالدعاء والصلاة طولك خدتوا الأنفولة تذيبوا برى الصلاة كنما تعبد وغيرهما بسبب اتخاذه بسبب اتخاذ قبره مسجدا كما جرى من اليهود والنصارى. الثالثة مسألة سدفة أنه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لم يستعذ إما فنيا إلا مما يخاف وقوعه وانفر تمر ملي وقوعه أرجمين سيسا وانفر درت أرجمون سيسا لم تقر مقام ما الجبه اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد قبري يتابر قبر من قد من جنة أبي إذا قبرمو سداديت كسي تشونسو أكاس فالك لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه أي لما وقع من اليهود والنصارى ما وقع يهود ونصارى أره أولا بيوت ثاني بك صلاة تاسفة أرقمي جنان خاف نبي اللين سداد أن يقع من أمته أمتي سارة أرقمون عند قبره قافل نتوية أولا من قبره سابرت مثل ذلك فكاته ويهود فنصاران دلدين بيوتا يكيت كنا في غان الرامضا فتكم من الرافقاته فدع الله أن لا يجعل قبره وثنى يعبد كنا في ربين قبرين بيجيتك سيئا إجارة في ست الرابعة مثلا في ربا مسائل درسي دبرين رابولة تنسر قرنه بهذا الاتخاذ قرنه كندئيس نبييت فلة بهذا كانت اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا اتخاذ تاسفة تندئيس قبور الأنبياء يوال أنبيوتا مسجد تاسفة تندئيس أي لأن اتخاذها مساجدا سبب لجعلها أوثانا بك صلاة تاسفة سبب إذي تابوت غبر متاسفة تهرب ففيه تحذير أمته من مباشرة قبره واتخاذه مسجدا فيجرهم ذلك إلى جعله وثنى يعبدوه قرنهم إن بأيسوا نبييته فلا تمدر في دفريضا بهذا كانت قبل أنبيوتا مسائل تاذبته دوبا نبتت يقوان دوبتت شكرا دوبته. الخامسة مثلا شنفا ذكر شدة الغضب من الله ذكر دوبته دوبته دفريضا فكان كيست شدة الغضب جبيلنا دلنسو رب راته على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ورأوالو تنبيوت في مسجدوت محل صلاة تاسفة تلنسو ربي رتا عجبات جنة سندبت ودك لأن هذا من عظم الذرائع إلى الشرك قبري قرتيت من بكة صلاة تاسفة وقال مسجد الرت جارو الرئ وان آخر قبري سنقبرني ربي اتسواه لهم سكت نما جيسار رائع ذرائع يرنكم وسائل الذي هو أعظم الذنوب وأقبه القبيح. الثالثة مسألة جهفة مسائل جرسي دبريزة غلة سرة وهي من أهمها وهي جهفة أنتم من أهمها أي من أهم مسائل هذا الباب الرياض شفتوا مسألة عليه باب كان ديزيني معرفة صفة عبادة الله معرفة كيف الدبر صفة بفاء عبادة الله تقبر من ثلاث كثلاث تقبر تقبر مال ترى ايقنا كم تقبرني التي هي من أكبر الأوثان التي هي من أكبر الأوثان لا تنتني ربك تابو توتا فانتات أرب برد أين صفة عبادته ستي سين تقبر امتي العكوف عند قبره قبر قبر مجابرة التعام نما صالحة قرتي إفاجي قبر وجاجي إفاجي لأني أجي دوبان قبر مو ذات رفيري مير راها كاسن أنا الرغاز وقع قبل لين نبيين قريشين عليه الصلاة والسلام السابعة سلام تربفا معرفة أنه قبر رجل صالح معرفة بيقوت ذات لا تكوني قبر رجل صالح قبرنا مقاريته أي لكونه يلت السويق للحاجين الله تقاف قراتي ثاني الله تهيش ورد الله تخشيف ماك تضحيف هرفي تشاقدو والنزادي ثاني سلام ولا تسوف جيان الثامنة تدتفان أنه اسم صاحب الكبر أنه لا تكوني مقابا قبري ثانيتي مقالا مقبري ثانيتي جروت وذكر معنى التسمية وذكر يلا معنى التسمية أي أن اللات اسم صاحب القبر وأما معنى التسمية إنه كان يلت السويق فلما مات عبد السقيف قبره وقالوا هو اللات نجدت أنه لا تنكني اسم مقا صاحب القبر يبقى قبري ثاني مقال مقبري ثاني كيف جروج وذكر معنى التسمية معنى إني لا تي يا معنى إني لا تي يا ممؤمات لأنه يلت السويق حجاجة بسوجي سري معنى إني سني يا ممؤكن أي إن اللات اسم صاحب القبر وأما معنى التسمية فهي أنه كان يلت السويق قصتي تقبل سوء ثقيف أربا في سايا ولا ثقيفي أم التاسعة مسألة تقلقها مسألة درسي لبريسا فلا تمتر لعنه زوارات القبور لعنه أبارو نبييس دبري عليه الصلاة والسلام زيارته وانقبري له زوارات له مسيغة من في دين ريوان تنفر صحيح أن زائرات أي النساء التي يزرن القبور نعم العاشرة مثلا كن يرفع لعنه من أسرجها لعنه أبارو نبيه دبري بابا كان جيزت من نما أسرجها إفاء الرتقل نما إفاء دبري رقلش أي اتخذ عليها السروج لأنه من الغلو فيها أبريتا نهين وانك أبريتا هنين كيسا ما براتين كان يرتق الصوف تعاني تيار فهمو نمي تشخانك ولي لو يلي جاهل لقاب كان يمالبط جلسين مقبرة كانت نما قيستي الذي هو ساب لعبادتها من دون الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأت أبطوت أرمي بطريقة